بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل كتاب الصيام من بلوغ المرام. يقول الإمام الحافظ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود. قول الزور هو القول الباطل والمائل عن الحق، فالكذب من الزور والسب والشتيمة والغيبة والنميمة، كل هذا من الزور، ومشاهدة الباطل أيضا من الزور. من لم يدع قول الزور والعمل به، يبقى في قول للزور وفي العمل بالزور. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين قال: والذين لا يشهدون الزور. وقالوا الزور مجالس الباطل، وقال بعضهم الزور أعياد المشركين. كل ذلك من الزور. يبقى الزور كل باطل سواء كان قول أو فعل. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. والجهل ضد الحلم، وهو من السفه، سواء التكلم بالكلام الفاحش والبذيء فهذا هو الجهل. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فهذا يراد به يعني عظم ارتكاب قول الزور والجهل في حال الصيام. وإلا فالله تعالى سبحانه وتعالى غني عن العالمين وعن أعمالهم. فكأن معنى الحديث أنه لا يقبل الصيام مع قول الزور والعمل به. وجاء في حديث أخر من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. نسأل الله العافية. يعني محصلة الصيام الجوع والعطش، ليس له أجر عند الله سبحانه وتعالى. ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. فده يدل على أهمية حضور القلب. لذلك الجوع والعطش في الصيام ليس غاية، إنما هو وسيلة لتحقيق التقوى في القلب، لإصلاح القلب وإصلاح النفس. فالصيام عبادة عظيمة، المقصود منها إصلاح النفوس وتهذيبها وتقويمها حتى تستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، أن يمتلئ القلب محبة لله سبحانه وتعالى وانكسار له عز وجل وتذلل وخضوع وخشوع، يعني تقديم ما يحب على ما تحبه النفس. فيدع الإنسان طعامه وشرابه لله سبحانه وتعالى متقربا له عز وجل. وإذا كان بيترك الطعام والشراب الذي هو في الأصل حلال، الطعام والشراب الأصل فيه إيه؟ إنه حلال. فإن باب أولى أن يترك المحرمات، اللي هي محرمات في رمضان وفي غير رمضان، واخد بالك. وهنا المسألة دي اختلف فيها العلماء. اللي بيعمل معاصي في رمضان ذاكرا عامدا، هل صيامه صحيح أم لا؟ الإمام ابن حزم وأنا وافقه من العلماء بيقول صيامه باطل. بيقول من فعل معصية ذاكرا عالما عامدا بطل صيامه. مذهبه كده، خدت بالك؟ صيامه إيه؟ باطل، عليه أن يعيد. وجمهور العلماء يقولون لا أجر له وصيامه صحيح، يعني أجره راح، خدت بالك؟ وصلت مصيبة. ولكن إيه؟ لا نأمره بالإعادة، لا نأمره بالإعادة. وده قول الجمهور، وده لعله يكون الراجح، وخبر حضرتك. وهنا يعني كثير من العلماء لم يذكروا غيره. فإذا كان إحنا لن نأمره بالإعادة، ولكن فاته ليه الأجر وفاته الثواب، وربما لم يحصل من صيامه إلا الجوع وإلا العطش. فشهر رمضان شهر معظم فضيل، يعني الأعمال فيه كما نقل عن بعض السلف أنها تضاعف، حتى قال إبراهيم النخعي: تسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيحة فيما سواه. ها؟ وجاء طبعا أحاديث كثيرة فيها الحث على العمل والاجتهاد في الطاعة في هذا الشهر الجليل وفي هذه الأيام المباركة. فأنت بتستغرب يا أخي أن في بعض الناس بيسلي صيامه بالإيه؟ بالمعاصي والذنوب، واخد بالك؟ يعني هو صايم وتعبان. أمر فعلا عجيب، تناقض في حياة بعض الناس. صايم وتعبان ومش قادر يقف من الصيام من التعب، واخد بالك؟ وتبص تلاقيه قاعد يتفرج على الايه الفاسقين والفاسقات والمجرمين والمجرمات. انت بتعمل ايه؟ يقول لك بسلي صيامي. لو قلت له افطر، يقول لك افطر ازاي يا راجل، انت مش مسلم، احنا في شهر رمضان ازاي افطر؟ طب ما انت اللي بتعمله ده ربما يكون اسوأ من الفطر. ها قاعد تتفرج على المنكرات، ضيعت صيامك. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. المقصود من الصيام تحصيل التقوى، تحقيق الإيمان، إصلاح القلب. فلما الإنسان يبقى أثناء الصيام مصر على المعاصي، مش ده أمر عجيب؟ أمر فعلا غريب. إذا كده أنت تركت المباحات لله سبحانه وتعالى، وخد بالك، وهو لما يدخل يتوضأ، خد بالك، ولو نقطة مية كده حس ان هي نزلت يبقى قاعد كده مكتئب ويروح يسأل في نقطة مية يا عم الشيخ، مش عارف، حاسس انها واقفة في حلقي، بلعت ريقي النهاردة. ينفع الواحد يبلع ريقه؟ يقول لك مش عارف، دبانة دخلت في بقي، ورع. طيب ما انت ورع كده وحريص على الصيام، لماذا تفعل الكبائر والموبقات اثناء الصيام برضو؟ وفي بعض الناس عندهم تناقض، ده خلل في مفهوم العبودية، خد بالك، خلل في مفهوم العبادة. ويدل على داء خطير ان بعض الناس بيصوم عادة مش عبادة، مش مستشعر ان هو في عبادة لله. ايوه، واحد بيتعارك مع واحد يقول له طب استنى علي بعد الفطار هوريك. ها هو ايه؟ مش مستشعر ان هو في عبادة، صايم ايه؟ عادة. عشان الناس صايمين. وفي واحد بيتعارك بيصوم عشان عيب يفطر، عيب. احنا بقول لك اتعودنا على كده، شهر رمضان ده يقول لك ليه بروتوكول، ليه نظام معين، ما تاكلش الا عند المغرب. انا والله خايف ان ده اصلا بيبقى صام اصلا، خدت بالك، لانه مش ناوي ان هو ايه بيتعبد لله، مش مستشعر هذا المعنى، ودي حته خطيره جدا. بيصوم، في واحد بقى ثاني مصيبته مصيبه، انت عارف بيصوم عشان ايه؟ عشان امر الدين والخشاف. بيقول لك ما اصلك هيبقى عيب ومكسوء، يعني هيبقى عندي دم برضو اشرب امر الدين وانا ما صمتش؟ لا لا لا، ما اصوم عشان ايه؟ افطر كويس واشرب العصير اللي عاملينه، انت عارف رمضان بيبقى فيه حاجات كويسه ولا ايه؟ فبيصوم عشان النيه دي، ما اقبحها من نيه، يبقى صام عشان ايه؟ عشان بطنه. خدت بال حضرتك؟ مصيبه. فلابد للعبد يستشعر ان هو اثناء الصيام في طاعه، في عباده لله، متعبد متذلل لله سبحانه وتعالى، لكي يقبل منه هذا الصيام. اذا ترك الطعام والشراب من باب اولى اترك الايه؟ المنكرات والمحرمات. وكان السلف رضي الله عنهم إذا صاموا جلسوا في المساجد. ليه؟ قالوا نحفظ صيامنا، نصون صيامنا، يقعد في المسجد عشان لا يرتكب منكرا ولا ينظر إلى محرم. ذكر بعد ذلك الإمام الحافظ حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. اتفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. فالحديث فيه مسألتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم يعني زوجته، ويباشر، والمباشرة هي ألساق البشرة بالبشرة، وكان أملككم لإربه يعني لنفسه وحاجته وشهوته عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قوي النفس، يعني إن قبل زوجته لم يفعل ما هو أكثر من ذلك، فكان يملك نفسه. فكأن عائشة بتشير رضي الله عنه إلى أن من لا يملك نفسه لا ينبغي أن يفعل ذلك. ولذلك جاء في حديث حسنه الألباني رحمه الله أن شابا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل زوجته وهو صائم، قال لا. فسأله شيخ قال أفعل؟ قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم الشيخ يملك نفسه، يعني رجل كبير يملك إيه؟ نفسه. فهذا الحديث يدل على جواز أن يقبل الرجل امرأته وهو صائم إذا كان يملك نفسه، وكذلك أن يباشرها يعني بمعنى أن يلصق البشرة بالبشرة، وهذا لا يضر الصيام في شيء ولا يفسده. أما إذا ترتب على ذلك على المباشرة نزول المني، فعند أهل جماهير العلماء أن هذا يفطره، أن هذا يفطر ويوجب القضاء والكفارة، ودي مسألة فيها تفاصيل جاية إن شاء الله. وأما إذا خرج المذي، فالمذي على الراجح لا يفطر الصائم، خروج المذي لا يفطر الصائم، أما خروج المني يفطر الصائم. ليه؟ لأنه يدع طعامه وشرابه وشهوته، خدت بالك، فنزول المني ده من الشهوة، فخروج المني بشهوة يفطر الصائم إلا لو كان خرج رغما عنه. فلو خرج مباشرة أو تقبيل فهذا يفسد الصيام ويوجب القضاء والكفارة. وفي الحديث دليل على أنه يجوز ذكر الأمور التي يستحيا منها أحيانا عند الحاجة من باب التعليم، أو عند الطبيب. الأصل أن هذه الأمور لا تذكر، هذه الأمور لا تذكر، حتى أن العلماء عدوا ذلك من خوارم المروءة، لكن يجوز ذكرها للتعليم، لأن لابد من نشر مثل هذه الأمور حتى يتعلم الناس دينهم. ولذلك لما جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. شوف فقه المرأة قبل ما تسأل، عشان السؤال يعني يستحي منه. قالت: إن الله لا يستحي من الحق يا رسول الله. وربنا سبحانه وتعالى ذكر يعني بعض هذه الأمور في كتابه، يعني بيانا للناس وتعليما لهم سبحانه وتعالى. فسيدة عائشة ذكرت ذلك، وهذه من الأمور الخاصة يعني التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على بركة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. وإلا من كان ينقل هذه السنن إن لم ينقلها أزواجه عليه الصلاة والسلام؟ فأزواج، وده الحكمة أو من ضمن الحكم في تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم، إن هم كانوا أكثر من واحدة، فتنقل يعني هذه ما لا تنقل إليه الأخرى، فربما هذه تحفظ شيء ودي تحفظ شيء آخر، أو هذه ترى سنة وهذه ترى سنة أخرى. خدت بالك؟ يعني بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خفى عليهم بعض السنن، فاستدركه للبعض الآخر. فالسيدة عائشة رضي الله عنها الصديقة كانت من فقيهات النساء، ونقلت كثير من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. الحجامة عبارة عن إخراج الدم من البدن تطببا، قيل أنه بيخرج الدم الفاسد، فمهم أنه بطريقة معينة يعرفها أهل الخبرة، بيستخرج الدم من البدن لتطبيب البدن وعلاجه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاء أمتي في ثلاث: في شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار. قال: لا أحب الكي، أو لا أحب أن أكتوي. يبقى الحجامة من الايه؟ من الشفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم، احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. دليل على ايه؟ ان الحجامة لا تفطر الصائم. أي من عايزك تبقى صاحي كده، خد بالك. شوف بقى الحديث اللي بعده، يقول عن شداد بن أوس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. الحديث ده شكله إيه؟ بيعارض الحديث اللي فات. أفطر الحاجم ولا إيه؟ والمحجوم. ما تستعجلش، هقول لك. بص شوف الحديث اللي بعده. عن أنس بن مالك، وهو ذكر الثلاثة وراء بعض رسول، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه. هذا حديث صحيح. دليل على إيه بقى؟ أيوة، نسخ الحديث ثم رخص، في إثبات التاريخ، بل في إثبات الناسخ والمنسوخ في حديث واحد، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر هذان، يقول إيه؟ ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحجامة للصائم. وجاء في حديث آخر قال: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. والكلام لأنس، إلا من أجل الضعف. حتى أن العلماء اختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. بعضهم بيقول أفطر يعني أفطر حقيقي، ده كان فطر حقيقي، وبعضهم بيقول لا، أفطر هنا بمعنى سيؤول أمرهم إلى الفطر، سيؤول أمرهم إلى الفطر، إن المحجوم ده هيضعف إخراج البدن أثناء الصيام، الدم من البدن هيضعف البدن، فربما لا يستطيع أن يكمل الصيام، والتاني بيسحب منه الدم، فربما يدخل شيء عنده فيفطر بسبب ذلك. المحجوم ده اللي هو بيعمل الحجامة، الحاجم اللي هو الحاجم اللي بيصنع الحجامة، والمحجوم اللي بيطلب بيطلب الحجامة تتعامل فيه يعني في بدنه. ماشي؟ أيوة، الحاجم ده هيبقى هو الطبيب، والمحجوم ده اللي هو المريض يعني. فهذا الحديث دليل على أن الحجامة لا تفطر الصائم، وهذا هو الراجح. وهنا في سؤال، واحد يقول لك التبرع بالدم يفطر الصائم؟ جاوب، ما يفطرش الصاع، لا يفطر إليه الصاع. ولكن نقول لمن يتبرع بالدم الأولى أن لا تتبرع أثناء الصيام، نخشى عليك ليه؟ الضعف، نخشى عليك الضعف. إن كنت تقوى على ذلك ما فيش حرج. تخشى على نفسك الضعف؟ لا، لأن التبرع بالدم أقصاه أنه مستحب، فممكن يفعل مستحب فيؤدي إليه إلى الفطر، خذ بالك، يؤدي إلى الضعف ثم يفطر بعد ذلك. لكن إذا كان يقوى على ذلك ما فيش حرج، والتبرع بالدم لا يفطر الصائم. وجمهور العلماء على أن الحجامة لا تفطر الصائم، خلافا للإمام أحمد رحمه الله أنه رأى أنها تفطر الصائم وخلفه الجمهور، وهذا هو الراجح. ذكر بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. الحديث بقى ده مهم جدا، مع أنه ضعيف لكن صححه الشيخ الألباني، اكتحل وهو صائم. العلماء اختلفوا هي العين منفذ للجوف ولا لا، العين منفذ للجوف ولا لا، يعني أطرت العين، أطرت العين تفطر الصائم أم لا، وأطرت الأنف تفطر الصائم أم لا، واخد بالك. فالحديث دوت لو قلنا بصحته دليل على أن أطرت العين ما تفطرش، لأن الكحل ده بيقوي العين وممكن يتسرب منه جزء إلى إلى الحلق، واخد بالك. فده دليل على هذه المسألة، وده الأقرب والله أعلم. طب وأطرت الأنف تفطر الصائم ولا لا؟ بعض العلماء يقول تفطر الصائم، وبعضهم يقول إذا تحرز وحرص أن ينزل منها شيء إلى حلقه فلا تفطره، وإن سبقت إلى حلقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني لم يمنع الصائم من الاستنشاق. خد بالك من حتتي، يعني قال للصائم إيه؟ قال له إيه؟ قال له ما تستنشقش، أيوة، قال له بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم، يعني لم يقل لا تستنشق وأنت صائم، إنما قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني فلا تبالغ في الاستنشاق، يعني ممكن تستنشق وأنت صائم ولا لا؟ تستنشق يجوز بس لا تبالغ. فمن هنا أخذ العلماء قالوا خشية أن يسبق شيء إلى ليه؟ إلى الحلق. طيب لو واحد استنشق وسبق شيء إلى حلقه يفطر؟ نقول له تعمدت؟ يقول لا والله ما تعمدتش، تعرفني والخلاص، طالما لم تتعمد ليس عليك ايه شيء، ليس عليك شيء. وده الصحيح ان شاء الله من اقوال العلماء، اولا لقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، والخاء المخطئ كالناسي، واحنا عندنا طبعا معروف ومستقر عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب وهو ناس فانما اطعمه الله وسقه، صيامه ايه صحيح. والمخطئ كليه كالناسي، لو واحد استنشق فسبق الماء إلى جوفه مخطئا لم يتعمد ذلك فصيامه صحيح، وكذلك القطرة في العين والله أعلم. وإن كان المسألة طبعا فيها خلاف، وينبغي للمسلم أن يتحرز ويحتاط لدينه في أمر الصيام. طيب ناخد بعض المفطرات. المفطرات دي في أمور مجمع عليها، منها واحد الرد عن الإسلام، نسأل الله العافية. قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، الرد عن الإسلام مبطلة للصيام، يعني واحد والعياذ بالله سب الدين كفر وصيامه بطل، صيامه ايه بطل. طيب تاب بقى ورجع تاني للإسلام نقول له بقى ايه يصوم، لكن اليوم اللي سب فيه الدين ده خلاص بطل فيه الصيام. طبعا الأكل والشرب ايه عمدا في رمضان، الأكل والشرب عمدا في رمضان إذا كان ذاكر وكان ناسي، قلنا الناسي ليس عليه شيء. الجماع، الجماع أيضا من المفطرات، ودي مسألة فيها إجماع ما فيها خلاف. إنزال المني بشهوة سواء كان بمس أو باستمناء أو بغير ذلك فهذا أيضا من المفطرات، ويجب كل ده يجب في القضاء والكفارة، قضاء والكفارة، يعني الأكل والشرب، الجماع، إنزال المني، خروج دم الحيض والنفاس من المرأة يجب فيه الايه قضاء الكفارة، برضو القضاء يجب فيه القضاء. وننبه هنا على ان في بعض النساء بتصوم وهي حائض، هذا لا يجوز، امر محرم، تتعب نفسها وده تكلف في الدين وتنطع وبدع. الحائض لا يصح منها الصوم وهي غير مخاطبة بالصيام، ويجب عليها القضاء، وصيامها لا يصح بأي حال من الأحوال. في بقى أمور بقى اختلف فيها العلماء، كالحقن المغذية، حقن المغذية أو الحقن عامة في العضل في الوريد، فيها اختلاف من أهل العلم هل تفطر الصائم ولا لا. بعض العلماء بيتوسع في باب المفطرات، بيقول كل ما دخل الجوف يفطر الصائم. بقول لو واحد جرح في رأسه، تعور في دماغه، ها فتحت كده بعدين دخل فيها ايه دواء، بقول هذا الدواء وصل الى الجوف فهو يفطر الصائم، بيتوسع في باب المفطرات، خدت بالك. وبعض العلماء بيضيق الباب ده، يقول لا، اللي يفطر الصائم اكله وشربه والجميع. جميل. فهذه الاشياء لا تسمى لا اكلا ولا ايه ولا شربا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو صائم، خد بالك من الحته دي، كان يغتسل وهو صائم. انت لو اغتسلت، اي واحد بيغتسل بيستحمى يعني، بيشعر بقوه في بدن ولا لا؟ الغسل بيقوي البدن ولا لا؟ قالك بيقوي ازاي؟ قالك ممكن في مسام في البدن بتتشرب الماء، بتتشرب الايه الماء، يطلع الواحد كده وهو مستحمى تحس ان هو ايه فايق، وردت له بعض قوته، وده لعله من الحكم ان ربنا اوجب الغسل على الجنب بعد الجماع، ويحصل له جنابه يغتسل فيعود له بعض ايه قوته. فالصائم لا يمنع من الاغتسال، مع انه يتقوى به، مع انه يتقوى ايه به. الادهان ايضا، لو انسان دهن بدنه بزيت او بطيب، ده بيقوي البدن ولا لا؟ يقويه، وممكن الجلد يتشرب الايه الدهنيات دي، صح انا وصلت معايا ولا ايه؟ أي طب ده يفطر الصائم؟ لا يفطر الصائم. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيضيق هذا الباب، بيقول لا، كل هذا ليس من المفطرات، لا الحقن المغذية ولا مداوات الجرح والمأمومة ولا غير ذلك. لا نفطر إلا بما دل عليه الدليل الصحيح الصريح. طعام شراب، بيقول لك الحقن المغذية دي لا تسمى لا طعام ولا إيه ولا شراب، ولا تدفع عن الإنسان الجوع. ها واحد خد حقنه مثلا في العضل، ولا خد مسكن مثلا، ها الحقنه مش مغذيه، مسكن يشبع، ها يذهب عنه التعب اللي هو فيه من الجوع والعطش، ابدا. فيقول هذا ليس بطعام ولا بايه ولا بشرب. وحقيقه يعني هذا القول لعله يكون اقوى، لعله يكون اقوى. ليه؟ لان الاصل صحه الصيام، الاصل صحه الصيام مش الفساد، واحنا عشان نفسد صوم واحد لابد من دليل صحيح صريح. انت معايا؟ يبقى الراجح والله أعلم أن الحقن المغذية دي لا تفطر الصائم، ولكن بالذات الحقن المغذية، بالذات المغذية، في مغذية وفي غير مغذية، ينبغي للمسلم أن يتحرز عنها أشد التحرز، لأن فيها خلاف قوي، فيها خلاف قوي. نعم. الإيه؟ الأدوية؟ اللبوس يفطر الصائم؟ اللبوس تفطرش الصائم. الأدوية اللي بتقعد في الجسم مدة زي إيه؟ قبل الفجر بياخد دواء، يقعد موجود في بدنه، مفيش اشكال. طب ما هو ما كلوش قبل ليه؟ طب ما انت اصلا بتتسحر، بيفضل الاكل موجود في معدتك بعد الفطار مده ايه، بعد السحور فتره طويله، صح؟ بتقعد المعده بقى تهرس وتطحن فيه 8 9 ساعات، صح؟ فمفيش حرج ان شاء الله. مما يفطر الصائم القيء، وده في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قاء متعمدا فليقضي، من قاء متعمدا فليقضي. نعم. لا ليس فيه كفر، عليه قضاء فقط. نعم. لا قضاء فقط، قضاء فقط. طيب ناخذ الحديث دوت وخلاص. نعم يا حبيبي. ما انا بقول لك مش متعمد، مش حاجه، بقول من قاء متعمدا. انت كنت نايم عشان اقول متعمدا. ايوه خد بالك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. شوف من رحمة ربنا، يعني ربنا بينسب ذلك إلى نفسه، بس يكون ناسي مش بيتناسى. أي هو ناسب صحيح، اتفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وده قول جمهور بل جماهير أهل العلم، في الطعام والشراب ناسين أنه لا يفطر الصائم، واختلفوا في الجماع ناسين، هل كالطعام والشراب ناسين؟ بعض العلماء أو الجمهور بيقول لا، الجماع ليس كالطعام والشراب، لأنه صعب أن الإنسان ينسى فيه، والقول الراجح أنه كالطعام والشراب بدليل عموم الحديث الثاني: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. والحكم ده في صيام الفريضة وصيام التطوع خلافا للإمام مالك رحمه الله ومن وافقه. أن بعض العلماء بيقول أن الرخصة دي فين؟ في رمضان فقط، اللي يفطر ناسيا في رمضان يبقى ربنا يعفو عنه، لكن غير رمضان يقولوا لا صيامه بطل اللي هو ليه؟ النافلة. والصحيح لا، أن في الفريضة كالنافلة، من أفطر ناسيا في رمضان فصيامه صحيح، ومن أفطر ناسيا في غير رمضان فصيامه صحيح أيضا لعموم الحديث من نسي أو صام. وقوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. مفيش دليل يوجب على الذي أكل أو شرب ناسيا أن يقضي. بس أنا عايز أقول لك حاجة، معلش بعد إذنك خد بالك، بيقول هنا الحديث: فلا قضاء عليه ولا كفارة. فلا قضاء عليه ولا كفارة. العلماء قالوا بمفهوم المخالفة أن من أفطر في رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة بأي نوع من أنواع المفطرات، لأن بعض العلماء بيقول الكفارة تجب في الجماع بس، تجب في الإيه؟ في الجماع، والمسألة دي جاي. لكن الراجح وده قول الإمام مالك أن الكفارة اللي هي الكفارة المغلظة تجب على كل من أفطر عامدا في رمضان بأكل أو شرب أو جماع أو استمناء، عليه القضاء والإيه؟ والكفارة المغلظة اللي هي عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكين. وبعض العلماء يقول أن الكفارة على التخيير، ولعل هذا هو الأرجح، وجاي المسألة دي إن شاء الله. يبقى الحديث دليل على أن الطاعم والشارب أو المفطر ناسيا في رمضان لا يفطر بذلك، وصيامه صحيح، وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى والتوسعة على العباد سواء كان في فريضة أو في نافلة. جاء رجل إلى أبي هريرة فقال: يا أبا هريرة، إني أصبحت صائما ثم وجدت ماء فشربته، ثم دخلت على أمي فشربته أو فأكلته، ثم دخلت على صاحبي فدعاني إلى طعام فأكلته، وكل ذلك ناسيا. أكل ما شاء الله وجبتين ثلاثة وهو نسي. فضحك أبو هريرة قال: أنت رجل لم تتعود الصيام، أول مرة تصوم ولا حاجة، تعيز لي يا حضرتك. خص ده من باب التأكيد على رمضان، مش معنى كده ان غير رمضان يخالف. لان هقول لحضرتك الحديث الاولاني عام: من نسي وهو صائم. الحديث الاولاني عام، الحديث الثاني خاص برمضان، ذكر بعض افراد العام لا يخصه، دي حاجة. الحاجة الثانية اللي احنا بنستدل بالآية: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، قال الله قد فعلت في صحيح مسلم، قال الله قد فعلت. واحنا لما نؤمر بالقضاء يبقى احنا اخذناه ولا لا؟ اخذناه، امرناه بالقضاء، اوجبنا عليه الاعاده، وربنا سبحانه وتعالى قال قد فعلت، يعني في ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأ. والقضاء ده بيحتاج امر جديد، القضاء بيحتاج امر جديد، بدليل حديث سيده عائشه انها لما سئلت: ما بال الحائط تقضي الصيام ولا تقضي الصلاه؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. استدلت على عدم وجوب قضاء الصلاة بعدم الأمر، قال طالما فيش أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فيش إيه؟ هنا برضو فيش أمر، ما فيش أمر بالقضاء يبقى فيش إيه؟ فطر في ذلك، والله أعلم. استكمل إن شاء الله المرة القادمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حضوركم وحسن استماعكم.